الخماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: الدنيا كماء البحر المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. مثل: اللي ينزل البحر يستحمل الموج. هذا المثل يضرب لمن يهوى إلقاء نفسه في مواضع الخطر فيها وارد، فيكون عليه أن يؤهل نفسه لتحمل هذه المخاطر ومواجهتها في حينها، تماما كمن ينزل إلى البحر للسباحة والاستمتاع بمياهه، يجب أن يكون مستعدا للتعامل مع خطر الأمواج العالية وغيرها من المخاطر. واللي ينزل البحر يستحمل الموج. علم. سرطان البحر. سرطان البحر المعروف بأبو جلمبو من الكائنات البحرية سيئة السمعة نظرا لشكله المخيف. يتراوح طول جسمه ما بين سنتيمتر واحد إلى 10 سنتيمترات، وقد يصل طوله أحيانا إلى 5 أمتار، ووزنه إلى 5 كيلوغرامات. له 5 أزواج من الأرجل المفصلية، 4 منها للمشي، والزوج الأمامي على شكل ملاقيط قوية يستخدمها في الدفاع عن نفسه والقبض على فريسته. إذا فقد أبو جلمبو واحدة أو أكثر من أرجله تكونت له أخرى بدلا من المفقودة. في فصل الشتاء تضع الأنثى بيضا بالآلاف، يفقس وتخرج منه يرقات تطفو على سطح الماء، ثم تستقر في قاع البحر حتى تأخذ الشكل النهائي لهذا الكائن. على الرغم من منظره المخيف، فإن سرطان البحر أبو جلمبو كائن غير شرير، يتجنب الإنسان بصفة عامة، ويتغذى على الكائنات الصغيرة والحشرات التي يتصيدها من على الشاطئ. مدينة. الإسكندرية. الإسكندرية مدينة تاريخية عريقة وميناء مصر الأول، أنشأها الإسكندر الأكبر سنة 331 قبل الميلاد لتكون عاصمة الإمبراطورية العالمية التي كان يخطط لتكوينها. ازدهرت كمركز للثقافة العالمية في العصر البطلمي، وذلك بعد أن أنشئت بها مدرسة الإسكندرية، واستقدم إليها العلماء والفلاسفة اليونانيون، وجلب إلى مكتبتها الشهيرة أكثر من 700,000 مجلد في العلوم المختلفة. عندما احتل الرومان الإسكندرية سنة 30 قبل الميلاد خربت مدرستها وحرقت مكتبتها الشهيرة، ولكنها بقيت أعظم عاصمة إقليمية في الإمبراطورية الرومانية. ظلت الإسكندرية عاصمة لمصر لما يقرب من 1000 عام منذ تأسيسها وحتى الفتح الإسلامي ونقل العاصمة إلى مدينة الفسطاط. تزخر الإسكندرية بآثار ومعالم سياحية تعبر عن العصور التاريخية المختلفة التي مرت بها، كما تضم عدة متاحف للآثار والفنون الجميلة والأحياء المائية. من جديد تزهو الإسكندرية بمعلم ثقافي عالمي تستعيد به أمجادها في حفظ ونشر العلم والثقافة العالمية، مكتبة الإسكندرية الجديدة. منذ متى وأنت تعمل بالبحرية يا سيدي؟ شوف يا ابني، أنا لما دخلت البحرية كان البحر الميت لسه بصحته. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر. وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.